ثالثا خصوم الدعوات كمعطى تاريخي. كثير من دعاة المدنية المادية يميلون إلى تصوير الواقع الثقافي اليوم باعتباره مجرد اختلاف فكري، ويحاولون دوما تغييب الدافع الديني كعامل فاعل في رسم المسافات بين الفرقاء. صحيح أن هناك مساحة واسعة من الاختلاف الفكري هي اختلاف اجتهادي لا يجوز شرعا تصعيده إلى معاقد الولاء والمفاصلة، وصحيح أيضا أن ثمة نذرا من المتسرعين المنتسبين للإسلاميين تحت أقنعة إلكترونية مستعارة يفسقون ويضللون على أساس مسائل اجتهادية، هذا ما لا يجوز إنكاره. ولكن عين الباطل سحب هذا التصور على كافة هذا الاختلاف بأريحية صالون ثقافي أو عرض أكاديمي فاتر، وتصور أن كافة الاختلاف الفكري اليوم إنما هو مجرد اجتهادات ثقافية. ومما بنوا على ذلك أنه يجب أن ننظر للكتاب المنتسبين للإسلام اليوم نظرة واحدة، ولا يقبل التمييز والتفاوت بينهم على أسس دينية، فكل من انتسب للإسلام وجبت موالاته سواء كان معروفا بالتقوى والفقه في الدين ونصر الإسلام والسنة، أم كان معروفا بالإعراض عن الوحي والقدح في قطعيات الشريعة، فكلهم مسلمون وما يطرحونه مجرد اجتهادات فكرية. ولذلك يتضايق دعاة المدنية المادية من استدعاء المفاهيم الشرعية أثناء التحليل الفكري وبحث الشأن الثقافي كمفهوم الإفساد في الأرض ومفهوم النفاق ونحوها. والواقع أن هذه الرؤية تتضمن تغييب الكثير من معطيات الوحي، وسنشير إلى بعض ذلك. فأولا وقبل كل شيء يجب أن نقر أن ثمة قانون تاريخي، وهو أنه لا يخلو زمان من وجود ظاهرة خصوم الدين ممن يجاهرون بمشاقة الله ورسوله، وقد كشف القرآن الكريم عن هذا القانون التاريخي كما قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وبين نوعي الأعداء بقوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وهؤلاء الخصوم المحادون للدعوات الإلهية لا تكاد تخلو منهم بقعة من الأرض، كما قال: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. فهذه ظاهرة دل عليها الوحي وأكدها التاريخ، فلا يجوز اعتبار القضية كلها قضية فكرية لا صلة لها بالموقف من الدين والوحي. ولكن مع يقيننا بهذه الظاهرة التاريخية الشرعية، فإنه لا يجوز إناطة التصنيفات الفكرية المحدثة بهذا الوصف الشرعي إناطة مطلقة. فثمة في الساحة اليوم تصنيفات فكرية متعددة، بعضها مستقل من مذاهب غربية وبعضها الآخر مستوحى من تجارب تراثية، وهناك جدل في إلحاق التكفير أو التفسيق أو عداوة الإسلام بمثل هذه الألقاب. والواقع أن هذه التصنيفات الفكرية هي ألقاب محدثة أصلا لا يعلق عليها مدح ولا ذم شرعي مطلق، وإنما المدح والذم الشرعي المطلق يكون بالأوصاف الشرعية التي علق الله ورسوله عليها الأحكام في تفاصيل منظمة معروفة في باب الأسماء والأحكام من علم أصول الدين. فالمدح والذم المطلق إنما يعلق باسم المحسن والمؤمن والمسلم والفاسق ومن في قلبه مرض والفاجر والمشرك والكافر والمنافق ونحوها، وتعيينها في الشخص المعين يكون باستفراغ الوسع في صبر تحقق الشروط وانتفاء الموانع. ولا يقال طبعا إنه لا يمكن الجزم بمعرفة الإيمان مثلا ونحوه من الأعمال القلبية، فإن الإيمان ونحوه من الأعمال القلبية له نوعان من الأحكام: أحكام أخروية كالجزم بمصير المعين في جنة أو نار فهذا إلى الله، وأحكام دنيوية كالموالاة والشهادة له بالخير فهذا يعرف في الدنيا وتعلق عليه أحكامه بالنظر إلى آثاره والتوسم في أماراته وآياته في الشخص المعين. ولذلك قال: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار فدل على إمكانية معرفة ظاهر الإيمان في الشخص المعين بالتوسم في أماراته لا بالتنقيم عما استثر من مكنوناته ومما ينبغي التنبه له أن الولاء في الشريعة ليس على درجة واحدة كما يتوهمه دعاة المدنية المادية بمعنى ليس درجة واحدة يستوي فيها كل مسلم بل الولاء للمسلمين درجات فيتفاوت بحسب ما في المسلم من الإيمان والعمل الصالح وموالاة الوحي والقرون المفضلة وهو نظير كون البراء والمعاداة تتفاوت بحسب ما في الكافر من مسالمة ومحادة ونحوها وهذا المعنى ظاهر في آيات القرآن وتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وفقهاء أصحابه وقد دلت على ذلك آيات عامة يدخل فيها المسلم وغيره وليست مختصة بالكافر فقد ذكر الله سبحانه أن المؤمن والفاسق وإن كان يشملهما اسم الإيمان لكنهما لا يكونان في منزلة واحدة كما قال سبحانه وتعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وقال في سورة الجاثية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال في سورة صاد أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ثم قال بعدها أم نجعل المتقين كالفجار ومن المعلوم أن مطلق الفسق واجتراح السيئات والإفساد في الأرض والفجور كلها لا تخرج المسلم بمطلقها من الإسلام بل قد يبقى صاحبها مشمولا باسم الإيمان العام وقد يخرج عنه لناقض احتف به ولكنه لو بقي مشمولا باسم الإيمان العام فيبقى أيضا خاضعا لهذا التمييز في المنزلة والمكانة عند الله بينه وبين من اجتهدوا في تحقيق مطالب الإيمان وميزان المسلم تبع لميزان الله سبحانه وتعالى وتفاوت الولاء فرع عن تفاوت المنزلة الدينية الظاهرة ولذلك فإن الله فاوت الولاء بحسب منزلة المؤمن فقال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فانظر كيف جعل صيغة العلاقات تتفاوت بحسب التفاوت في درجة الإيمان والمجاهدة فمن آمن وهاجر كانت له الموالاة التامة ومن آمن ولم يهاجر نقصت ولايته بقدره فكيف بمن اشتغل بإثارة المشتبهات وتزيين الفنون الغربية وتسويغ ما تضمنته من الفواحش والقيم المنحطة وهكذا كانت سيرة النبي وهديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المسلمين في عصره فإنه يزيد في موالاة المسلم بحسب قيامه بشعائر الدين الظاهرة وينقص في موالاته للمسلم بقدر نقصه في أمر الله ولذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة كما في البخاري ومسلم أن كعب بن مالك قال فلبثنا على ذلك 50 ليلة حتى قال الطبري قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي وسرد السيوطي في رسالة مستقلة أسماء الصحابة والتابعين الذين يستعملون زجر المخالف بالهجر والحقيقة أن التطبيقات الخاطئة في فهم تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكياته في سيرته خصوصا في مثل هذه القضايا المتصلة بإدارة العلاقات الاجتماعية يجب ألا تدعونا للانقلاب على هذا الأصل كله فقد كان هذا منهج أئمة القرون المفضلة، فقد استفاض عنهم تفاوت الولاء بحسب قيام المسلم بالكتاب والسنة ونقص موالاته بحسب ابتعاده عنها. وقد لخص الغزالي القدر المشترك في هذه الأخبار السلفية المستفيضة فقال: طرق السلف اختلفت في إظهار البغض مع أهل المعاصي، وكلهم اتفقوا على إظهار البغض للظلمة والمبتدعة وكل من عصى معصية متعدية إلى غيره. ومن نماذج ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر لما أخبره يحيى بن يعمر عن قوم أنكروا القدر قال ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وفي نص تقعيدي جامع يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره، فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام إذا كان الفاعل ذلك متمكنا من ذلك من غير مفسدة راجحة، وينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتا كما هجروه حيا إذا كان في ذلك كف لأمثاله من المجرمين، فيتركون تشيع جنازته كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم على غير واحد من أهل الجرائم. وكما قيل لسمرة بن جندب: إن ابنك مات البارحة، فقال: لو مات لم أصلي عليه، يعني لأنه أعان على قتل نفسه فيكون كقاتل نفسه، وقد ترك النبي الصلاة على قاتل نفسه. وكذلك هجر الصحابة الثلاثة الذين ظهر ذنبهم في ترك الجهاد الواجب حتى تاب الله عليهم، فإذا أظهر التوبة أظهر له الخير. وفي هذا النص قيود وضوابط وعلل بديعة ليس هذا محل بسطها، مثل تقييد الهجر بالإمكان وعدم المفسدة الراجحة ومفهوم هجر الميت وتفاوت الهاجرين والتنبيه على علة انكفاف المهجور، وليس هذا موضع شرحها، وإنما المراد من هذا النص العلمي تدعيم المعنى الذي ذكرناه سابقا في تفاوت الولاء بين المنتسبين للإسلام بحسب إيمانهم. والمراد أن سائر ما روي من جنس هذه المواقف التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم وفقهاء أصحابه وأئمة القرون المفضلة إنما هو نوع من البراء الأصغر الذي يدور مع علته وجودا وعدما، وهو مرتبط أيضا بالمصلحة الشرعية، فإذا عارضته مفسدة راجحة لم يكن محمودا. والعجيب أن بعض من يتبنى النزعة الإنسانية الغربية يقول لك: يجب أن ننشر الحب في الله فقط، ونلقي في ذمة التاريخ كامل المعجم المفاهيمي للبراء والكراهية الدينية، وهذا تناقض داخلي أصلا، فإن أي تبني للحب في الله يلزم منه البغض في الله، ولا يمكن فصلهما. وقد شرح هذا التلازم بينهما بعبارة بارعة أبو حامد الغزالي حيث يقول: اعلم أن كل من يحب في الله لا بد أن يبغض في الله، فإنك إن أحببت إنسانا لأنه مطيع لله فإن عصاه فلا بد أن تبغضه لأنه عاص لله، ومن أحب بسبب فبالضرورة يبغض لضده، وهذان متلازمان لا ينفصل أحدهما عن الآخر. وانعكاسا لتفاوت الولاء بحسب تفاوت المنزلة، فإن العقوبة على التعرض للمؤمنين تتفاوت بحسب تفاوت منازلهم أيضا، فهو مضطرد منعكس، فمن عادى وليا لله ليس كمن عادى مسلما فاجرا. ولذلك جاء في الحديث القدسي: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. على أي حال، فإن تفاوت الموالاة وتفاوت المعادات هما فرع عن الأصل العظيم الذي ينتظم الشريعة كلها، وهو أصل العدل والقسط. فالشريعة لا تسوي بين المختلفين، كما أنها لا تفرق بين متماثلين، وهو معنى الميزان الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في عدة مواضع من القرآن، كقوله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وقوله: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وقوله: وزنوا بالقسطاس المستقيم. وهذه النصوص الشرعية تكشف سقوط دعوى غلاة المدنية حين قالوا أن البراء لا يكون إلا من الكافر أو من الكافر المحارب، أو أن الولاء للمسلمين لا يتفاوت، على أنه لو لم ترد تلك النصوص الخاصة في البراء الأصغر فإن الاستدلال بالنصوص الواردة في البراء الأكبر على البراء الأصغر كاف في بيان الحق، وهو من ضرب الأمثال التي أشار القرآن إلى كونها تبيانا لكل شيء، فهو استدلال ببعض المعنى لا أنه قياس تمثيل ولا قياس أولى. فالأوصاف والأفعال التي ذمها الله في كتابه تثبت للمكلف من الذم بقدر ما شابهها، ولا يلزم أن يقع فيها كاملة. وهذا النوع من الاستدلال كان من منهج النبي صلى الله عليه وسلم وفقهاء أصحابه وعموم أئمة القرون المفضلة، فكانوا مثلا يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الأصغر، ويستدلون بما نزل في ذم أفعال الكفار على من تلبس بهذه الأفعال من المسلمين. ففي سنن الترمذي وغيره عن أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا خارجين من مكة لحنين، وكان للكفار سدرة يتبركون بها فيعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمر الصحابة بسدرة خضراء عظيمة فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط، فهذا الذي طلبه بعض الصحابة أن يجعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شجرة يتبركون بها هو من الشرك الأصغر، ومع ذلك فقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم واستدل بآية نزلت في الشرك الأكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا على طلبهم الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ودخل الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان على مريض فرأى في عضده سيرا يستعمله كتميمة، فانتزعوه حذيفة ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فاستدل حذيفة رضي الله عنه بما نزل في الأكبر على الأصغر بجامع بعض المعنى. ولما سئل ترجمان القرآن عبد الله بن عباس عن قوله تعالى في سورة البقرة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ذكر صورا لمعنى الآية منها قوله هو كقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، ففسرها ابن عباس بصور من شرك الألفاظ، وهذه الصور المذكورة شرك أصغر كما نبه الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل البابين، ومع ذلك أدخلها ابن عباس في آيات نزلت في الشرك الأكبر لاشتراكهما في المعنى العام للتنديد. وعندما مر علي بن أبي طالب بقوم يلعبون الشطرنج على وجه محرم قرأ قوله سبحانه وتعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فاستدل بآية في الشرك على المعصية بجامع شدة التعلق المفضي للتفريط بحق الله، وفي قوله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قال غير واحد من السلف كعلي بن أبي طالب والضحاك وغيرهم هم الحرورية، برغم كون الآية نزلت قبل أن يخلق الحرورية أصلا، وذلك منهم رحمهم الله استدلال بما نزل في الأكبر على الأصغر بجامع أصل المعنى. وهذا الوجه من الاستدلال بما نزل في الأكبر على الأصغر بجامع اشتراكهما في أصل المعنى شائع مستفيض في فقه القرون المفضلة، ومن طالع التفاسير الأثرية المعنية بنقل تأويل النبي وأصحابه والتابعين رأى كثرة ما فيها من هذا الضرب من الاستدلال، ولطالما حذر أهل العلم من هذا الخطأ في فهم القرآن، وهو الظن أن الآيات التي حذر الله فيها من أفعال الكفار لا تشمل المسلم الذي شاركهم الفعل أو شاركهم أصل الفعل. قال الإمام ابن تيمية فطائفة من المفسرين تقول في هذه الآيات هذه الآية في الكفار، فيبقى من يسمع ذلك يظن أنه ليس لمن يظهر الإسلام في هذا الذم والوعيد نصيب، وإذا عرف هذا علم أن كل عبد ينتفع بما ذكر الله في الإيمان من مدح شعب الإيمان وذم شعب الكفر. ونبه المفسر العلامة ابن عادل الحنبلي ذات التنبيه فقال وكم من آية نزلت في الكافرين وفيها أوفر نصيب للمؤمنين تدبرا بها واعتبارا بمواردها. وأما الشيخ محمد بن عبد الوهاب فاستدل لهذه القاعدة وأصلها في مواضع، وذكرها في كتاب التوحيد مرتين، فقال مرة: الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، وقال في موضع الآخر: الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر. ومن الواضح أن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عانى أثناء حواراته العلمية مع خصوم الدعوة ممن يتشبث بهذا الاعتراض لتعطيل دلالة آيات القرآن، لذلك قال مرة في أحد رسائله: فإن جادل منافق بكون الآية نزلت في الكفار فقول له: هل قال أحد من أهل العلم أولهم وآخرهم إن هذه الآيات لا تعم من عمل بها من المسلمين؟ من قال هذا قبلك؟ وأيضا فقول له: هذا رد على إجماع الأمة، فإن استدلالهم بالآيات النازلة في الكفار على من عمل بها ممن انتسب إلى الإسلام أكثر من أن تذكر. وما وقع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لا يختص به، بل غالب من كان له محاولات في الإصلاح بالقرآن في هذا العصر وجد من يناهضه متذرعا بهذه الشبهة لتعطيل دلالة الآيات التي نزلت في الكفار، حتى إن الشيخ محمد رشيد رضا رد على هذه الشبهة في مواضع متعددة من تفسيره ومجلته. وتعدد ردود الشيخ رشيد رضا مؤشر يعكس كثرة ابتلائه بمن يعيد رفع لافتة هذه الشبهة، ومن ذلك قول الشيخ رشيد رضا: طالما أنكر علينا بعض أدعياء العلم والدين أننا جعلنا الآيات التي نزلت في الكفار شاملة لأهل الإسلام والإيمان، مأفوكين عن تدبرها المراد منها، جاهلين للسنن العامة فيها. ومما له صلة بهذه الشبهة أن كثيرا من الكتاب اليوم يظنون أن النفاق الذي تحدث الله عنه في القرآن وأسهب في تصويره إنما هو النفاق المحض الذي هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، وتبعا لذلك يستبعدون وجوده ويستعظمون استحضار هذا المصطلح الشرعي ويهونون على من ينبس به. والواقع أن النفاق ليس محصورا في النفاق المحض، فإن النفاق المحض الخالص قليل في المسلمين اليوم ولله الحمد، حتى إن حذيفة وهو أعلم الصحابة بأسرار النفاق قال كما روى البخاري في الصحيح عنه: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. ولكن هناك ما هو غير النفاق المحض، وهو أن يقع الإنسان في شعبة من شعب النفاق، نسأل الله السلامة والعافية، فربما تجارت بالإنسان فأهلكته، وربما أدركه لطف الله جل جلاله. ولذلك روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شعب النفاق العملي: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها. وشعب النفاق تكون في الوقوع في عمل من أعمال المنافقين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. ولذلك فرق الله في القرآن كثيرا بين اسم المنافق المطلق وبين من في قلبه مرض، أي شعبة من النفاق، وعطفهم على بعضهم في كثير من المواضع مبينا اشتراكهم في بعض شعب النفاق، كما قال سبحانه وتعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. وقال أيضا: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض. وقد علق الإمام ابن كثير على الآية الأولى وهي قول المنافقين ومن فيهم شعبة نفاق حين ادلهمت الأزمة الأمنية: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، تعليقا مشبعا بالبلاغة، حيث قال: أما المنافق فنجم نفاقه، والذي في قلبه شبهة أو حسيكة ضعف حاله فتنفس بما يجده من الوساوس في نفسه لضعف إيمانه وشدة ما هو فيه من ضيق الحال. وشعب النفاق كما هي شعب الإيمان كلاهما يعرف بالتوسم في الأمارات والأحوال والآيات والعلامات، كما قال سبحانه وتعالى في سورة محمد: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أمارات شعب النفاق وشعب الإيمان في الصحيحين، فقال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وهذه العلامات والآيات تورث التهمة فتقوى وتضعف بحسبها، وقد كان الصحابة خلا حذيفة لا يعلمون أسماء المنافقين تعيينا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف بعضهم، كما قال سبحانه وتعالى: لا تعلمهم نحن نعلمهم. وإنما كان الصحابة يعلمون كثيرا منهم بحسب هذه الأمارات، فيكون فيهم متهم بذلك. ولذلك فإن كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن الغزاة في قصته الشهيرة ذكر أنه لم يجد في المدينة إلا من كان متهما ومغموزا بالنفاق، كما في الصحيحين عن كعب أنه قال: فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أي مطعونا عليه في دينه ومتهما بالنفاق، كما ذكر غير واحد من شراح الصحيح. ومن تدبر شعب النفاق التي ذكرها الله في مواضع متفرقة من القرآن، خصوصا مطلع البقرة والتوبة والأنفال ونحوها من السور المدنية، علم سر قلق الصحابة من النفاق. فالصحابة لم تكن خشيتهم الأساسية أن يبطنوا الكفر ويظهروا الإسلام، فهذا أمر ظاهر، وإنما كانوا يخشون أن يقع أحدهم في شعبة من شعب النفاق الدقيقة. ولذلك وصف التابعي الجليل ابن أبي مليكة حالهم فقال كما في صحيح البخاري: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ومما يبين ويوضح أن قلقهم الأساسي لم يكن من النفاق الخالص المحض، وإنما كان من شعب النفاق الخفية تتمة هذا الأثر، حيث يقول ابن أبي مليكة: ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. فتبين أنهم عانوا نقص الإيمان الكامل بما يعارضه من شعب النفاق، وإنما كانت خشيتهم من شعب النفاق، لأن شعب النفاق قد تتجارى بالإنسان حتى تهلكه، فيزداد وارد هذه الشعب حتى يضعف المحل عن احتمالها، فيخرج منه نور الإيمان والعياذ بالله، كما قال سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وجاء نظير هذا المعنى في التوبة فقال: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ثم إن شعب النفاق إذا نقلت المرأة إلى اسم النفاق المطلق فإن هذا النفاق التام يتفاوت غلظه أيضا بحسب شدة صاحبه في مناهضة وبغض أمر الله ورسوله، فهناك المنافق وهناك من مرض على النفاق، كما يقال شيطان وشيطان مريد، كما قال سبحانه وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. ومن أعظم شعب النفاق التبرم بمرجعية الوحي وازدراء القرون المفضلة واللهج بذكر الكفار وامتلاء القلب بتعظيمهم، هذه كلها من شعب النفاق، والتي يقاربها كثير من الكتاب المنتسبين للثقافة الحديثة اليوم، فمستقل ومستكثر. وحتى لا يكون الكلام تجريديا نذكر بعض الأمثلة، فحين يكتب أحد رموز الفرنكوفونيين المشهورين عدة دراسات يقول فيها إن القرآن أسطوري البنية، ويحاول في دراسات كثيرة أن يربط القرآن بالثقافات السابقة للإسلام ويتكلم عن حجم الاقتراب الثقافي، أو حين يكتب باحث شهير آخر في رسالته الجامعية إن القصص الفنية في القرآن هي مجرد أساطير لا حقيقة لها، وأنه يجوز نقدها تاريخيا، أو حين يقول رائد التغريب المطلق إن حديث الكتب السماوية عن إبراهيم وموسى لا تعني مصداقية الوجود التاريخي، أو حين يكتب باحث آخر إن القرآن منتج ثقافي كحصيلة التفاعل مع البيئة العربية مع محاولتهم المستمرة لربط القرآن بالموروث الديني عند ورقة بن نوفل أو بحيرة الراهب أو غيره ونحو ذلك. فهل يشك باحث صادق امتلأ قلبه بتعظيم الله وقدره حق قدره أن هذا كله من شعب النفاق؟ هل يشك إنسان يعظم الله أكثر من تعظيم الذوق الحديث بأن هذه المقالات من الإفساد في الأرض ومن الفجور الذي قال الله عنه؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ فما الفرق بين هذا النمط من الباحثين الذين يربطون القرآن بالأساطير السابقة للإسلام وبين قول كفار قريش وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا؟ وهي ذات نظرية كفار قريش حين زعموا أن القرآن مأخوذ من غلام مسيحي اسمه جبر كان يبيع عند الصفا وهو عبد لابن الحضرمي، كما ذكر ذلك ابن إسحاق في السيرة، ونص الله على مقالتهم تلك وأشار بوجه دقيق إلى بطلانها نتيجة الفارق اللغوي المركزي، فقال سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقريب من هذه الأقوال الشنيعة قول أحد الباحثين إن الشريعة والسلف اعتقلانا فيجب أن ننطلق من البرهان أي العقل المطلق، فهذا معنى مخيف لا يتسامح تجاهه إلا من ضعف قدر الله في قلبه. وكثير من هؤلاء المثقفين المأزومين تجاه النص المؤسس كما يسميه بعضهم يغمغمون في العبارة ويراوغون ويرسلون كلاما مشتبها حول مقدسات الوحي وجلا من حمية الناس لدينهم، ولا يوجلون من الله وهم ينتهكون حرمته، ولو كان لدى القارئ المسلم فسحة أكثر من ذلك لرأيت تصريحا أكثر بجاحة وأشنع. وهذه أيضا من شعب النفاق، فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الخوف من الجمهور أكثر من الخوف من الله من شعب النفاق، كما قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وجاء نظير هذا المعنى في سورة النساء فقال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقد أمرنا الله أن نعرض عن هذا الضرب ولا نواليه، كما قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. بل إن دعوتهم إلى تجاوز فهم القرون المفضلة الذي اعتقلنا كما يزعمون هو مما أيقظنا الشارع إلى حدوثه وحذرنا من أهله. فقد روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وأمارة هذا الضرب من الناس اتباع المتشابهات وترك المحكمات والشغف بالتفسير الغريب عن طبيعة الوحي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذه الأمارة التي ذكرتها الآية فقال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سياق آخر كما روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والمقصود من هذا كله أن الباحث العاقل المنصف المتجرد إذا تأمل نصوص الوحي الإلهي ورأى أن الشارع اعتبر خيانة الأمانة وفجور الخصومة وترك تحديث النفس بالجهاد وبغض الأنصار والارتياب في وعد الله ونحوها كلها من شعب النفاق، فإنه لا يشك طرفة عين أن التبرم بمرجعية الوحي والإزراء بفهم القرون المفضلة واللهج بتعظيم الكفار وتوفيد مفاهيم القرآن والسنة للثقافات السابقة للإسلام واعتبار الشريعة والسلف قد اعتقلانا وبث الارتيابات في أصول التلقي والاستدلال أنها كلها شعب من النفاق أشد وأبشع، ولا موقع للمجاملة في مثل هذه القضايا. وبعض الناس يرى أن هذا فيه شيء من المبالغة، والحقيقة أن ما سبق من الآيات يكشف أن ما ذكرنا دون ما جاءت به الآيات أصلا، ومع ذلك سأضرب لذلك مثلا أتمنى أن يوضح الصورة أكثر. إذا كان مجرد الجهر بالصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصادم مع توقيره بما يصل إلى حبوط العمل كله، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكيف سيكون شأن من ينقر ويقمش ويجمع ساقط المرويات ليهز ثقة القارئ في القرآن والسنة؟